أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حياكم الله إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، وأخص بالذكر الإخوة والأخوات من طلاب وطالبات الجامعة الأمريكية في بيروت. نسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم، ونسأل الله تعالى أن يزيد عندنا وعندكم الهمة في طلب العلم. والحقيقة هذه المجالس وهذه اللقاءات، وإن كانت بسبب الضرورة عبر وسائل التواصل التي لا بأس بالاستخدام والاستفادة منها في كل ما يستطيعه الإنسان، هذه المجالس وهذه اللقاءات الإيمانية هي حقيقة الوقاية الحقيقية للإنسان من الفتن في هذا الزمن. والإنسان أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، معرض للفتن في كل وقت وفي كل حين. وهذه المجالس الله جل جلاله يجعل فيها السكينة والبركة والرحمة والنور والهداية، والله جل جلاله يجعل فيها الخيرية، وهي غذاء للأرواح، وهي غذاء للقلوب، وهي غذاء للنفوس. مثل ما الأجسام بس تعطش لازم تشرب، بس تجوع لازم تأكل، كذلك هذه القلوب لابد أن تسمع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كانت هذه اللقاءات المباركة التي نسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن ينفعنا نحن بها. والحقيقة الإخوة في الإنسايت كلاب جزاهم الله خير، عندما تواصلوا معي وتفكرنا في العنوان المناسب، كان العنوان للإخوة في طلاب الجامعة والأخوات في الجامعة بعنوان الرفيق في الفتن. لأن الإنسان إذا كان في مكان فيه عواصف وفيه أمواج وفيه عقبات، يحتاج لمن يتمسك به، وهذا الذي يتمسك به بده يكون ثابت وبده يكون قوي. ما بيتمسك بإنسان ضعيف، ما بيتمسك بحد ضعيف، لأنه إذا تمسك بحد ضعيف فبقول هو بده مين يمسكه أصلا. فأنا بتمسك بشيء قوي ثابت حتى يعينني في هذه المرحلة التي أمر بها. نحن جميعا نرى ونشاهد ونسمع ونعلم حقيقة ما يجري في بلاد المسلمين عموما، وفي بلاد الشام خصوصا، وفي لبنان وفلسطين وغزة خصوصا، في هذه الأيام التي نمر بها، التي نسأل الله جل جلاله أن يخرج لنا من داخل المحن منح، ومن داخل الألم أمل، وأن يعطينا جل جلاله بعد هذه البلايا عطايا من عنده، فإنه كريم جليل عظيم مجيب، وإنه ولي ذلك والقادر عليه. فكان العنوان حقيقة إخواني أخواتي هو القرآن في زمن الفتن، بل إن شئتم فقولوا الرفيق في زمن الفتن. والذي دفعني لهذا العنوان أمران. الأمر الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود بسند حسن. وهذا الحديث الحقيقة استوقفني كثيرا عندما كنت أحضر لسلسلة الفتن. بدأنا بفضل الله من بعض الأسابيع بسلسلة فتن، أنصحكم بالرجوع إليها، موجودة على القناة. عنوانها سلسلة الفتن والملاحم وأشراط الساعة في بلاد الشام. وكانت الحلقة الأخيرة عن المهدي عليه السلام، والحلقة القادمة إن شاء الله عن الملحمة الكبرى التي ستحصل في آخر الزمان بين المسلمين والروم وغير ذلك. المهم، لب هذه السلسلة أو أساس هذه السلسلة حديث صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام. الحديث طويل، أنا بدي أخذ منه المقطع اللي بهمني بهذا المجلس. أكثر صحابي إخواني أخواتي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن. أكثر صحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن، من هو؟ سيدنا حذيفة. حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، أول شيء هو أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي، الأشياء الخاصة كان النبي عليه الصلاة والسلام يسر فيها. وسيدنا حذيفة كان كل واحد من الصحابة عنده طبع، فسيدنا حذيفة كان عنده طبع. طبع سيدنا حذيفة كان يسأل عن الشر، شو الشر اللي حيصير، شو الفتنة اللي حتصير. فعندما سئل عن ذلك، إنه أنت ليه بتسأل عن الأسئلة كتير، فقال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يصيبني. قال الشاعر: تعلمت الشر لا للشر لكن لأتقيه، من لا يعرف الشر يقع فيه. فكان حذيفة رضي الله تعالى عنه كان أكثر الصحابة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن التي ستحصل في آخر الزمان. فبقول للنبي عليه الصلاة والسلام بحديث طويل، فبيجع بقول له للنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا حذيفة: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر نحذره؟ فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يقول له الفتن التي ستحصل في آخر الزمن. فبقول حذيفة رضي الله عنه في آخر الحديث ثم قال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة، عليك بكتاب الله فتعلمه واتبع ما فيه خير لك. يقول حذيفة: فقالها ثلاثا، يرددها ويعيد، يقول: يا حذيفة، عليك بكتاب الله، واحد، كيف؟ فتعلمه، كيف؟ ثلاثة، قال: واتبع ما فيه. عليك بكتاب الله فتعلمه واتبع ما فيه. لذلك قال العلماء: أول أصل يعتمد عليه في زمن الفتن هو القرآن. قلت لكم الذي دفعني لهذه المحاضرة أمران، صح؟ هذا الأمر الأول. ما الأمر الثاني؟ الأمر الثاني، كنت في زيارة الأسبوع الماضي في بيروت لأحد أصدقائي أهل ممن نحسبه من أهل القرآن، وبما أنه معنا الآن طلاب وطالبات من بيروت فلا بأس بذكر اسمه حتى تزوروه وتكونوا معه في المسجد، أخي دكتور خليل عجينة. فكنت المهم في زيارة له الأسبوع الماضي، فأزوره ويزورني دائما، فنتناصح إذا جلسنا فيما بيننا. فقلت له: عظني في القرآن. فقال: يا شيخ عبد الكريم، هذه الأيام مع أنها شديدة جدا وصعبة جدا علينا، لكن أشعر مع القرآن براحة عجيبة، عجيبة جدا لا أستطيع أن أصفها. وأخي دكتور، يمكن إذا سمع بعدين محاضرة أنه بيحكي عنه يزعل، لكن ما بأس ذكر محاسن أهل القرآن لا بأس بها. مما أعرفه عنه أنه في أوقات فراغه دائما في القرآن، حتى إذا تنقل من مكان إلى مكان. مرة أجل عنا بشارك معنا في الدورات، فسألت: إديش أخذت معك طريق من بيروت إلى صيدا؟ فنحن إذا سألنا أي واحد: إديش أخذت معك طريق؟ شو بقول لك؟ نص ساعة، ثلث ساعة. فسألت: إديش أخذت معك؟ قال لي: جزئين ونص تقريبا. جزئين ونص، يعني المقاييس عنده بالأجزاء، 50 صفحة، 40 صفحة، 30 صفحة، 20 صفحة، هكذا أهل القرآن. ما بتفرق معهم حدا، ما معهم حدا، في إلهم صديق، ما فيش إلهم صديق، في ضيق، في راحة، تعب، في قرآن. إذا في قرآن يعني كله مؤمن. فقال لي الشيخ عمره قريب 50، ويعني من أكثر من 30 سنة مع القرآن، قال لي: لكن أنا هذه أول حرب تمر علي في هذه الشدة. الشيخ هو مدير مدرسة، الأخوة ببيروت بيعرفوا مدرسة اللالياس، اللالياس معروفة وين؟ على طريق المطار، وتضررت المدرسة بالحرب الآن، فتقريبا ما في مدرسة، والتعليم كله على الأونلاين، وهو أصلا مدرس في الجامعة وإمام خطيب مسجد الحمزة على الكولا في بيروت. مع كل هذه الظروف قال لي: أنا أشعر أن القرآن رفيقي، وأشعر أن القرآن صديقي، وأشعر أن القرآن مؤنسي، وأشعر أن القرآن يخفف عني. لأنه الإنسان بس يكون مدير مدرسة وواحد المدرسة وعنده طلاب وأهالي، في ضيق، في في في يعني مسؤولية كبيرة. اليوم الشباب بالمسجد، إذا في عنا 10-20 شاب بالمسجد عم بدرسون، لا يوصلوا على بيوت بكونوا حاملين هم كيف يوصل على البيت وكيف يجي أبوه ياخده بدون ما يصير معه شيء. فما بالك اللي عنده بمدرسة 100 و200 و300 طالب. فقال لنا: أشعر بأن القرآن هو الذي يريحني في هذه الأيام. فالذي دفعني لأقول للإخوة اللي تواصلوا معي من نادي الجامعة الأمريكية أن نجعل العنوان هكذا، هو هذا الأمر، أمران، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتبع، قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة: يا حذيفة، عليك بالقرآن، اتبع ما فيه، تعلمه واتبع ما فيه. وصية النبي لحذيفة. وثانيا وصية أحد من نحسبهم، والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا، أحد أهل القرآن. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، هذه المحاضرة لابد أن يعني نجلس فيها بنية أن يرزقنا الله، أنا أولا المتكلم ونحن جميعا، حب القرآن أولا، ثانيا التعلق بالقرآن، ثالثا تصحيح تلاوة القرآن، رابعا بداية حفظ القرآن، خامسا مراجعة القرآن، سادسا تدبر القرآن، سابعا العيش مع القرآن، وثامنا تطبيق القرآن، وتاسعا تبليغ القرآن، حتى الممات بإذن الله جل جلاله. هذا هو الحل. وقبل أن أبدأ بذكر بعض كرامات أهل القرآن، دعونا ننتقل، لأننا لا نستطيع في هذه الأيام إلا أن نمر على أهلنا وأحبابنا وإخواننا أهل غزة الكرامة المباركين. إذا عدت لأهل غزة وسألت عن سبب ذلك الثبات، فسترى أن السبب الأعظم لثبات أولئك الرجال والنساء بعد مرور ما يقارب سنة وشهرين، عم تتكلم عن أكثر من 400 يوم مهجرون، مش سامحوني بقلب بيوت، انهجروا من بيت لبيت، مهجرون إلى الخيام. مر عليهم شتاء، وهذا الشتاء الثاني، مر عليهم صيف، مر عليهم الحرارة توصل بقلب الخيمة للخمسين، ومر عليهم أيام برد الحرارة تنزل فيها تحت العشرة، والمياه تملأ الخيمة، والجوع يحتاج ليوم كامل حتى يصل لرغيف خبز يقطعه بين زوجته وأولاده، إلى غير ذلك من يعني الشدائد والصعوبات التي جميعا ترونها أنتم. ما الذي ثبتهم؟ بتفوت بجولة سريعة هيك على قلب الخيام، بتمر من قدام خيام، تسمع صوت. ماذا الصوت؟ إنه دوي كدوي النحل، إنه دوي أهل القرآن. شفت فيديو من يومين، واحد داخل البيت مهدم والمنطقة حوله تقريبا كلها تقصف، لكنه فاتح المصحف ويراجع، عم براجع، وكأنه يقول بلسان حاله لا بلسان مقاله: طالما أني مع القرآن وطالما القرآن معي لا يؤثر بي ولا يضرني قصف ولا ضرر ولا موت ولا حياة ولا شيء. القرآن هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ما سبب هذه السكينة؟ ما سبب هذه الراحة؟ ما سبب هذه الطمأنينة التي يعيشها أهل القرآن؟ لأن القرآن كلام الله جل جلاله. لذلك الأحبة في الله، نحن بحاجة أن نتعرف على مزايا القرآن وكرامات القرآن حتى نقبل على القرآن ونتعلق به. مقصودنا في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى بعد الانتهاء من هذا المجلس، إذا كان الواحد منا ما زال ليس له شيخ من أهل القرآن يقرئه ويقرأ معه، فهذه مشكلة. كلنا، سامحوني، اللي عم بيتابعونا كانوا شباب ولا شيبة، ولا اللي الآن عم يسمعونا من الإخوة في المسجد أو الأخوات كانوا شباب أو شيبة، عمرك سنة أو سنتين أو ثلاثة أو 60 أو 70، لا خجل مع القرآن، لا خجل مع القرآن. كم كنت أفرح عندما أرى بعض إخواننا الكبار في المسجد بعض الأيام، بعض الصلوات، بفوتوا عند حدا من المشايخ المفرغين في المسجد، بفوت على غرفة بسكر الباب، ولو عمره 60 سنة و70 سنة مش عيب، ما بيصغر من عمرك شيء ولا بيقل من قدرك شيء، بل بيرتفع قدرك إذا كنت مع أهل القرآن. ويبدأ بالمراجعة والحفظ أو التصحيح أو التلاوة والتدبر، أو صغار السن اللي بنشوفهم بالمسجد، أو الشباب، شباب الجامعات، أو صبايا الجامعات اللي عم بتابعونا الآن، الإخوة والأخوات، القرآن رفيقنا، القرآن صاحبنا. ما مزايا القرآن؟ أولا إخواني أخواتي، يقول الله جل جلاله في سورة الشورى الآية 52 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. شو يعني فتن؟ شو نحن بأيام الفتن؟ يعني في ظلام. شو يعني فتن؟ يعني غباش. شو يعني فتن؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الشيء بيناه بسلسلة الفتن إذا بترجعوا له شوي، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأكثر من حديث أن الفتن شكلها سوداء، صفتها سوداء. وقال عليه الصلاة والسلام، إذا مذكرين بالرواية عن فتن، واحدة منا سماها الدهيماء، قال عنها عمياء صماء كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. تطلع شو عم بصير؟ قصف وضرب ودمار وهرب وحرب وسفر وتهجير ونزوح وانتقال وقتل وتشريد. ما هذه الفتن؟ عم تشتد وعم تسود. طيب ما العمل؟ أنت تحتاج لنور. نازل من بيتك على المسجد ممكن درج ومبلط ووضعه تمام 100%، بس بحاجة للضوء وضوء تليفونك أنت نازل ليش؟ قال لأنه ممكن أوقع، إذا وقعت بدرجة ضيعت فيها بوقع بعوب بكسر رقبتي، بحاجة لضوء. قال واحد يضرب من بيته معه ضوء. قال لما؟ قال حتى لا أقع وأؤذي بدني. طيب وإذا أنت ماشي بالفتن ماشي بالظلام، إذا وقع قلبك بتأذي بتأذي قلبك، يتأذى إيمانك، فأنت بحاجة لنور. كشاف النور، كشاف النور بهالأيام القرآن. كيف بيجي واحد بيقعد بقول له شفت شو صار، شفت الأوضاع، شفت هو مع القرآن، هو قارئ قصة موسى وعيسى وفرعون ولوط وإبراهيم، وعارف سنة الله كيف تتبدل وتغير. فبقول له ايه ما بأثر، مش مشكلة اللي عم بيصير، الله قالنا عنده بالقرآن، والنتيجة اللي حتصير هو بيعرف الغيب، بس هو بيعرف سنة الله بالكون. هو بيجي الأستاذ بيطلع بواحد ما بيدرس، فبيجي المدير بقول له كيف رأيك بالتلميذ، فبقول له راسب، هو ما بيعرف الغيب، بس هو بيعرف انه نتيجة اللي ما بيدرس حيرسب. فالإنسان اللي مع القرآن ما بيعرف الغيب، بس بيعرف انه النتيجة. بيسألنا واحد شيخ شو رأيكم شو حيصير، ما بنعرف الغيب، بس بنعرف انه إن عدنا عاد إلينا، وإن تأخرنا تأخر عنا. المسألة عنا مش عنده، عنا من ناحية الأسباب يعني. إذا عدنا عاد إلينا وإن عدتم عدنا. فأنت بيكون عندك نور اسمه نور القرآن الكريم. فإذا الذي لا يعيش في هذه الأيام مع القرآن لبس بقضيها نهار الجمعة بمرق سورة الكهف، مهمة ضرورية ممتازة بس ما بتكفي، لبس بالمناسبات هيك بس مربع مناسبة بتزبط له هيك شي يوم بالأسبوع بخلقه صفحة صفحتين، ما مناسب، ما بتقدر تضاين بهالفتن، فتن شديدة. إذا ما كان عندك يوميا أقل القليل أقل القليل ورد يومي من القرآن من 10 إلى 20 صفحة ما بتصمد. والحافظ غير، الحافظ بده يراجع. نحن نتكلم عن الإنسان العادي، عندك أقل من 10 إلى 20 صفحة يعني جزء يوميا، وبتنهي بسهولة. أهل الليل الله يجعلنا وياكم منهم بينهوا قبل الفجر، في قبل الفجر بيصلي شوية قيام بينهي الجزء الليله، أو بعد الفجر بين الأذان والإقامة، أو بعد الصلاة حتى الشروق. أغلب الأعمال الانفرادية بتخلصها قبل الفجر وبعد الفجر حتى الشروق، حتى بنهار إذا عندك دراسة، إذا عندك دراسة بالجامعة، إذا عندك شغل، بتكون أنت مخلص كل أعمالك الانفرادية، أخذ الجرعة القلبية اللي لك. كيف تقول الصبح أنا ما في نزل على الشغل غير ما أخذ فنجان القهوة لإلي، والثانية غير ما أخذ الساندويش لإلي الفطوري، بعدين بنزل بهمي على الشغل. أهل الله صلى الله يجعلني وإياكم منهم ما في ينزل على النهار، كيف بدي بلش نهاري مش قارئ قرآن؟ ما بيقدر يبدأ نهاره إذا هو مش أخذ جرعة القرآن. فجرعة القرآن هي النور اللي له، وين ما كبيته بيجي واقف عليه. الأمر الثاني من كرامات القرآن، أول آية بتاني أكبر سورة، ما أعظم سورة القرآن، هي سورة البقرة. قال جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. إيش صفته؟ هدى، هدى للمتقين. قال إيش يعني هدى؟ تكون ماشي بسيارة بتسرع أكثر من مفرق فبتضيع، فبتقولوا لا فلان يا حج فلان السلام عليكم بس الله يخليك وين الطريق؟ قال هاي الطريق أسرع وأقرب وأأمن. فهو شو عمل؟ هداني. ها؟ وإنك، الله قال عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى طريق، إلى طريق مستقيم، أقرب طريق النبي بيدلك عليها. فهي اسمها هداية. فأنت بس تيجي تحتار شو بعمل هلأ؟ هلأ ظروف صعبة، في حرب، في فتن، بدرس ما بدرس، بتعلم ما بتعلم، سافر ما بسافر، بضل بلبنان ولا بهاجر، بيشتغل ما بيشتغل، كيف اشتغل، مع مين اشتغل. كل أسئلتك جوابها بالقرآن، جوابها بالقرآن. هذا اسمه هداية، يهديك. لا يمكن، وهذا تحدي يا إخواني، لا يمكن أن تسأل سؤال إلا جوابه بالقرآن. قال جل جلاله عن القرآن تبيانا لكل شيء. كلمة كل في اللغة العربية إيش تفيد؟ استغراق. كل شيء، كل شيء، اسأل ما تريد، شو بيخطر بالك اسألني، في له جواب بالقرآن الكريم. علمته أو جهلته، إذا جهلته أنا علمه غيري، وإذا جهله غيري علمه غيره. فإذا حل مشاكلك، جواب أسئلتك مع القرآن. كثير من الإخوة بقول لي أنا كنت شيخ محتار بموضوع ما أعرف، استخرت مسكت المصحف فتحت قلت له يا رب أعطيني الجواب، قرأت فهمت، جرب. فتحت قرأت صفحة من وهي ما بتحكي عن وضعه، بتحكي عن قصة موسى، يمكن بتحكي عن قصة عيسى، قصة إبراهيم، بس بلاقي فيها جواب في شيء معين قريب من اللي صار مع سيدنا إبراهيم صار معه، فبلاقي جواب له وربنا بيشرح صدره. يعني أنت وعم تقرأها بتحس في انشراح، في رسالة ربانية إلك بهالموضوع، فتأتيك الرسالة. فإذا الأمر الثاني، الأمر الأول هو نور، الأمر الثاني هداية. الأمر الثالث، بس كنت عم زور أخي الشيخ فحسيته مع كتر الهموم اللي عنده حسيته مبسوط. قلت له شو كيف ملاقي حالك؟ قال لي مرتاح مبسوط مع القرآن. القرآن يا إخواني هو سبب الراحة وسبب الابتهاج وسبب السرور. شوف ربنا إيش قال، قال جل جلاله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. مريض؟ ضايق الدنيا فيك؟ أكيد مؤثر بالقرآن، أكيد مطبق صدرك؟ حاسس بهم؟ أكيد مؤثر بالقرآن، لأن القرآن شفاء. شوف، حط إيدك على أي مريض، حط إيدك على أي عضو بجسمك أنت ومتعبان واقرأ الفاتحة التي قال عنها العلماء الشافية بإذن الله 7 مرات، وإذا كان الخطر أكبر شوي زيد لك كم آية من البقرة، واقرأ آية الكرسي، واقرأ الإخلاص أو الفلق أو الناس، شوف الشفاء. طيب أكمل: وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال العلماء لا يوجد آية في القرآن فيها فرح إلا هذه الآية، ولا آية الله قال أمر بالفرح بس بهالآية. فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بشو بدي أفرح؟ قل بفضل الله وبرحمته. قال العلماء فضل الله ورحمته الكتاب والسنة، ومنهم من قال الإيمان والقرآن، المهم القرآن قطعا موجود. قال العلماء بالقرآن تفرح. شوف، أسأل الله يطعمكم جميعا هاي الفرحة. الله أكرمنا دقناها بس خلصنا حفظ القرآن مع مشايخنا، ودقناها بس خلصنا تحفيظ قرآن لطلابنا. القرآن عندما تغوص فيه تشعر بطعمه، كيف المي له طعمه، العسل له طعمه، الملح له طعمه، في طعم للقرآن. هلا كيف في نوصفه؟ ما في نوصفه، طعمه ما بتوصف بس له طعمه، وهذه الطعمة تعطيك سعادة. يعني نسأل الله جل جلاله العافية والشفاء لأهل الابتلاء، لكن اللي مصاب بالحشيش واللي مصاب بالمخدرات فبقول لك في شعور خاص تشعره بس تتعاطى الحشيش. بقول له شو الشعور؟ بقول لك ما بعرف بس بحس حالي مرتاح. هذا موهوم، حس حاله مرتاح موهوم. بس القرآن إن صح التعبير حشيش بس حلال، مخدرات بس حلال، والله كلكم أهل القرآن. بس هذا الأمر مجرب، تعبان مهموم تحمل مصحفك بتفتح بتقرأ كأنه حدا ضربك إبري، ترتاح تنزل تهدأ النفس. وإذا كان نهارك من الصبح مبلش بالقرآن فكل نهارك. ليش الإنسان الآن عم يغضب والطلاب مشاكل وناس مشاكل ودقين ببعضهم وما بيحمل كلمة من حدا؟ لك ما بيحمل كلمة، شو الموضوع؟ ما فيش قرآن من الصبح، مش أخذ حبة الدواء، في حبة الدواء بتاخدها. شوف بحديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى الحديث: ما أصيب أحد بهم أو حزن فقال: اللهم أنت، اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن شو؟ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وحزني. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أبدل الله تعالى حزنه فرحا. بيفرح بس يقول الدعاء، هو لأن الدعاء متعلق بالقرآن. لذلك القرآن يا أحبابنا سبب السعادة، محروم من القرآن عايش بدونك ولو كان معه الدنيا. أربعة، إجا رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله صار معي شيء اليوم غريب. قال له: شو؟ قال له: كنت فاتح المصحف عم بقرأ، صارت الفرس اللي حدي تلبط وصارت تتنطط وتخبط. قال له: ايش شفت؟ قال له: اطلعت فوقي إيه؟ قلت هالحركة الغريبة ما سببها؟ فطلعت لقيت السحب نزلت مثل القناديل. فشو برأيك يا رسول الله شو اللي عم بيصير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تلك السكينة تنزلت للقرآن. السكينة، شو السكينة؟ هو الذي أنزل السكينة، جدار صوت، قصف، دمار، اغتيالات، حرب، اجتياح، شو بيصير بالإنسان؟ التوتر. فالتوتر شو بده؟ هدي بس سكينة، دق لك كم مسمار عشان ما عادش ترجف. هاي السكينة القرآن. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. السكينة هي شو؟ هي جند من جنود الله. لذلك قال الله: ولله جنود السماوات والأرض. جند الله تعالى بأيدك فيه بس تكون متوتر. عشان هيك الصحابة الله أنزل السكينة عليهم فثبتهم. والآن الثبات لازم كل أنواع التطور بالأسلحة موجود، كل أنواع الدول عم تبعت، أمريكا، أوروبا، روسيا، الصين، فرنسا، ألمانيا، طائرات. اليوم واحد الأخوة اللي نزحوا من سور قال لي المسيرات عم تنزل ومع درون عم تنزل وتقرب على البيوت، توقف على شباك، توقف على شباك تنصت على الناس، ومع قنبلة صغيرة ومع رصاصة. كل أنواع التوتر، كل أنواع التطور، شو اللي عم يخلي الناس تصاب بالسكينة بأهل غزة وغيرهم؟ القرآن، لأنه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. القرآن بريحه بس. أما غير قرآن، والله لولا القرآن، والله لولا القرآن لو أصاب الناس عشر معشار عشير ما أصابهم الآن ما تحملوا، ما تحملوا، مستحيل. طول السجون، التعذيب في السجون، كثرة الجوع، كثرة النزوح، قرآن. لذلك أهل الله عم ينزحوا القرآن معهم، عم بيتهجروا القرآن معهم، عم بيتنقلوا القرآن معهم، عم بيراجعوا، عم بيسمع، عم بيحفظ. انت شو مالك الدنيا هلأ نزوح؟ ما هو لأنه نزوح، لأنه في حرب. هلأ هو أيام قرآن وحفظ، هلأ أيام القرآن والآن أيام الحفظ. خمسة، القرآن هو مصدر البركة. بهالأوضاع يا أحبابنا بالغالب الأشغال بتقل، واللي كان عامل شغل ودكان بالحرب بتوقف شغله، بيوقف شغله. أنت بحاجة بالحرب لتشغل نظام اسمه نظام البركة. شو يعني نظام البركة؟ نظام البركة أنك أنت تقضى حوائجك بالقليل. في ناس بدخلوا كتير بس ما بحس فيهم، ما بتقضى حوائجه فيهم. هذا دليل شو؟ الله تعالى سحب من ماله شيء اسمه بركة. وفي ناس دخلوا كتير قليل بس بتعيش معه، بتسمعه، بتحسه كأنه أغنى الأغنياء. قضى له ربنا كل حوائجه بالقليل، وواحد تاني ربنا تعالى ما قضى له ولا حاجة بالكتير. العبرة مش بالكتير والقليل، العبرة بالبركة. القرآن هو البركة. شوف دليل، قال عليه الصلاة والسلام عن عن عن سورة منه، بس مش قل له عن سورة منه، قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة. بركة بشو يا رسول الله؟ قال: مش حقول لك بشو، خليها عمي مفتوحة. يعني بركة مرتك، أولادك، بيتك، شغلك، عملك، دراستك، وقتك، عقلك، ذهنك، فكرك، مالك، جسمك. دكتور الرافعي في كتابه وحي القلم يحدث عن شيخ من أهل القرآن التقى به، بلغت 80 أو 90، فقال له كيف تجد نفسك؟ كيف شايف حالك؟ قال منذ 30 عام لم أصب بمرض. قال كيف ذلك؟ قال أعيش يوميا مع القرآن، يوميا عندي من 3 إلى 10 أجزاء كل يوم، 30 سنة ما أصيب بمرض. القاضي أبو شجاع صاحب كتاب متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي المعروف، تقول روايات أنه بلغ 105 سنين أو 110 سنين. فكانوا طلابه معه مرة، فوصل على مكانه راكب على سفينة، فالطلاب شباب انتظروا أنه ينزل القبطان الدرج حتى ينزلوا على الدرج. أم الشيخ معهم عمره 105 سنين، شمر عبايته ونط. هو الشيخ ما شاء الله رياضي، شو شيخ شو عمرك 105 سنين كيف نطيت؟ قال هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا عند الكبر، عشنا مع القرآن فأعطانا الله بركة القرآن. بعدنا لأنه بعد 5 دقائق بس حنختصر بسرعة. يكفيك أن أهل القرآن هم أهل الله بس. إذا ما في بالقرآن بركة غير حديث النبي عليه الصلاة والسلام أهل القرآن هم أهل الله، طب بهالفتن أهل الله بيضيعوا؟ أمريكا اتصلت برعاياها بلبنان، اللي معه باسبور أمريكا على السريع يطلع، فرنسا اتصلت برعاياها، أوروبا اتصلت برعاياها، كل واحد اتصل بأهله. أهل القرآن الله تعالى قال لهم يا أهل القرآن أنتم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ولو في الحرب. إذا أوروبا سحبتكم وأمريكا سحبت أصحاب الجوازات أنا ما بأستر، خليكم بمكانكم، هني ما بيقدروا يحموكم هون، أنا بقدر أحميكم وين ما كنتوا. إن لله أهلين من الناس، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام أهل القرآن هم أهل الله، هم أهل الله، هم أهل الله، هم أهل الله وخاصته. وأخيرا أهل القرآن لهم حسن الخاتمة. نحن بالحرب يا أحبابنا يا أخواننا طلابنا وطالباتنا الكريمات والكرام ما بنعرف كيف حيختم لنا، بس أهل القرآن في إلهم جائزة اسمها حسن الخاتمة. حدثونا مشايخنا في مصر عن واحد من كبار مشايخ مصر كان أمير الدعوة في مصر اسمه الشيخ إبراهيم عزت، سامع فيه شيخنا مشايك؟ الشيخ إبراهيم عزت كان أمير الدعوة في مصر وكان عالم وحافظ القرآن، فآخر 30 سنة بعمره كان يخطب الجمعة، كان خطب الجمعة اللي له معروفة كانت بس قرآن، كان يطلع المنبر يختار صورة نص صورة كم آية يفسر وينزل، بس خطب الجمعة معروفة كان تفسير قرآن بس. فبدأ من 30 سنة تقريبا تفسير القرآن على المنبر، 30 سنة يخطب، فكان كل سنة يخلص جزء. فعندما وصل السنة 30 آخر خطبة جمعة خطبها شو كانت؟ تفسير سورة الناس، ثم بعد الخطبة بيوم مات فسر كل القرآن. ابحثوا عنه، اسمه الشيخ إبراهيم عزت، ما بفزق له فيديوهات أو مقاطع، من 20 سنة مات الشيخ. هذا الشيخ من كان من أهل الكرامات، مرة كان ماشي في الطريق فوقفوا حاجز، أم قال له مصري هو، قال له يا شيخنا بطاقتك؟ قال له والله يا ابني مش حامل بطاقتي. قال له يا شيخنا وقف على اليمين. قام وقف على اليمين، قال له يا شيخ عاوزين نحجزك، بدنا ناخدك على القسم. قال له يا ابني القبلة فين؟ قال له هو يا شيخنا الوقت ده مش وقت صلاة. قال له يا ابني هو الواحد بس يتزنق يتصل باللي يعرفه. قال له هو يا ابني الواحد بس يتزنق يتصل باللي يعرفه. قال له شيخنا روح ما تتصلش مشان الله، روح روح شو تتصل فيه تروحني في داهي، روح يا شيخ. قال له يا بس راك بدله رايح من حاله راح، هو الأهل الله، هو الأهل القرآن. فأختم وأقول لنفسي ولإخواني ولأخواتي هذه الأيام قلل نوعا ما العلاقات مع الناس، وخفف الجلسات اللي فيها تضيع للأوقات، وخفف الارتباط بالهاتف كثيرا، وارتبط مع القرآن. أنصحكم بالرياضة اللي بتعملوها، وأنا بحكي هلا مع طلاب الجامعة وطالبات جامعة، طلاب وطالبات جامعة أغلبهم بحبوا رياضة، وقت رياضة خليه مع القرآن. إذا عندك محفوظات عم تمشي لك ساعة الصبح، نص ساعة لتربع ساعة، بتقول بدي أمشي مع صديقي، أو هي بتقول بدي أمشي مع صديقتي، قال عشان شو هيك نغير جو، ما بأسر، بس كل واحد منكم يراجع محفوظاته أو يحفظ جديد ويراجع. وما بتلاقوا مجلس تدبر تفسير مراجعة اجلسوا فيه. هذا القرآن نزل لنتدبره، كتاب أنزل إليك مبارك ليتدبروا آياته. فنقول لأنفسنا ابدأ بالارتباط بالقرآن. للجميع يا إخواني، ابدأ بالارتباط، اجعل بينك وبينه رابط، وما تخليها نوايا. نحن شو اللي بصير فينا هلأ؟ نسمع محاضرة، نسمع آيات حديث، نتأثر، نقول تعرف شو، والله فعلا معك حق شيخ، إن شاء الله بدنا نبلش القرآن. لا هلأ هلأ أنت قاعد أقعد فكر، أمتى برنامجك أنت شيخ؟ مين في عنا بالمسجد مشايخ متفرغين القرآن؟ بدي أخذ موعد أسبوعي، وبدي أحط رقم واحد وما قدم عليه شيء. انتبهوا يا إخواني وإخواتي، القرآن عزيز. قال في صاحبي حساس، بتقول له كيف حساس؟ إذا ما سلمت عليه أو درت وجهي عنه بيزعل بفل. القرآن هيك، القرآن عزيز، بيشوفك يوم درت وجهك عنه بتنساه، بتكون حافظ صورة ومسمعها هوم رجعها، تاني يوم ما بتراجع بتحسه فل دغري. قرآن عزيز حساس. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن، خليه يكون وراء كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. الإبل بس تربطها بتحاول تهرب، القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها، بتحاول تتفلت. ليه؟ مش لأنه ربنا بده إياه يتفلت منك، حتى ربنا تعالى يقول لك خليك معه خليك معه. كان عندنا واحد ما بعرف إذا توفى الله بصيدة، كان يدهن ويخطط، أظن كان يخطط تاك بالمساجد، يمكن بعض الشباب يعرفوه. كنت شوفه بيمشي بين الناس، عمره بالخمسين ستين سنة يمكن، هيك شايب وكبير عمر، معه مصحف صغير، يضل ماشي حامل مصحف بالطريق، ما بحب يسوق سيارة، كان يروح من محل لمحل حامل مصحف براجع، السلام عليكم، هو يسلم على الناس هيك. والله لو قالوا لنا هلأ في عداد إلكتروني، هو هذا عرفته أنت أبو يحيى الله يبارك فيك، أحسنت. لو قالوا لنا إنه في عداد إلكتروني وايرلس موصول على بنك بلبنان على قدر الأحرف اللي بتقرأ فيها القرآن، أنا كل حرف دولار، مش هنكترها كتير، دولار، كيف هنحكي مع بعضنا؟ ولا مرة ولا حدا ولا حدا، بدنا عندنا اجتماع بدنا نشرب قهوة بعضنا صحتين، شو في الدولارات يا زلمة؟ الدولارات شغالة، شو وين روحنا؟ الله تعالى قال بكل حرف، بكل حرف 10 حسنات، بكل حرف، بكل حرف الله تعالى يعطي حسنات ويضاعف لمن يشاء. شو بدنا نعمل يا احبابنا؟ شو بدنا نعمل يا اخواننا؟ بدنا نرتبط مع القرآن قراءة، تدبرا، حفظا، سماعا، تبليغا، تطبيقا، حتى نكون جميعا وإياكم من أهل القرآن، مستعدين إن شاء الله تعالى. وانقلوا هذا لأبنائكم، وانقلوا هذا لبناتكم، وانقلوا هذا لنسائكم، وانقلوا هذا لأمهاتكم. خذوا يا أحمد خليه يرجع، انقلوا هذا للأمهات، انقلوا هذا للأبناء، للجميع. ما تخلوا حدا يلتقي معكم إلا حدثوا عن القرآن، حدثوا الناس عن القرآن، أقيموا مجلس القرآن بالبيوت، بالبيوت. ما بيمنع تقعد أنت والمرأة، أنت والولد، أنت والبنت، أنت والخي، أنت والأخت، كل واحد منا ها اجعل مجلس قرآن اقرأي، صحح له ما بتعرف تصحح لك، ما بتعرفوا اثنين ارتبطوا بحدا يصحح. البيوت بس يقرأ في القرآن تنزل السكينة ويكون الرحمة والبركة. أسأل الله جل جلاله العلي العظيم القدير أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.